أي منون منصوب يقع بالألف يفضل عند المنزل عند رفع، لكن النطق واحد، اللفظ واحد. يا عمي اسمك ايه؟ محمد الدندراوي، محمد جد الدندراوي. نعم، فين الإجابة على السؤال؟ انت فكرتيني عشان قلت لي امبارح الكسر أخف الحركات، لما قلت لي شيخنا افتكرت. أين إجابة السؤال؟ أيوة عندك إجابة. إجابة السؤال أمس، لماذا كانت الكسرة هي حركة الأصل في التخلص من التقاء الساكنين؟ محدش بيجيب سيرة، وكلكم كتمين عاملين رباطية مع بعض، مكتمين على الموضوع. عايزين وقت. نعم عايزين وقت. عايزين وقت، خلاص خذوا وقتكم. في حد عنده إجابة؟ أنا جاوبت؟ أنا ما جاوبتش. ده الشيخ خالد امبارح بيقول الهمزة الكسرة أخف الحركات، فقلت له أخف الحركات الفتحة. دي إجابة الست أم أحمد اللي هي لسه ما اتجوزتش أصلا. قال العلامة ابن عيش رحمه الله تعالى: اعلم. طيب يعني أهو في جهد، أهو مشكور. فين اسمك؟ دي حلمة، ودي مين؟ كان تدخل خلدون. طيب لا تفتح. ما فهمت انت، نقلت فقط. لماذا الكثرة هي حركة الأصل في التخلص من التقاء الساكنين؟ الضمة حركة الأصل في المرفوعات من الأسماء وفعل المضارع، الفتحة حركة الأصل في المنصوبات من الأسماء وفعل المضارع، ومبنيات الكثرة حركة الأصل. مبنيات الكسر ايه؟ مبنيات الكسر دي مش عارف يعني ايه. حركة الأصل في المجرورات من الأسماء، فكان لا تأتي الكسرة في المجرورات، فكان مش عارف اخر من الأسماء بعد حروف الجر او الإضافة ظاهرا، فجعل العرب كسرة الكسرة اقرب حركة للسكون. ازاي يعني الكسرة أقرب حركة للسكون؟ من ناحية إيه يعني؟ قريبتها بنت عمتها يعني ولا إزاي يعني؟ هي غششتك الإجابة دي؟ السكون مش حركة أصلاً، مفيش منهم علاقة قربة، دي علاقة عكسية، دول متخاصمين مع بعض، السكون سكون ودي حركة، دي علاقة تضاد، مش علاقة قربة أصلاً. طيب الكلام اللي كتباه ستنا حلمة مش مفهوم. كلام بقى بتاع ابن عيش، النقل عن ابن عيش: اعلم ان الاصل في كل ساكنين التقي ان يحرك الاول منهما بالكسر. نحو قامت الجارية. ولا يعدل عن هذا الاصل الا لعلة، وانما وجب في التقاء الساكنين التحريك بالكسر لامرين: أحدهما أن الكسرة لا تكون إعرابا إلا ومعها التنوين أو ما يقوم مقامه من ألف ولام أو إضافة. طيب يعني الكسرة تأتي مع التنوين، ذهبت إلى بيت، كسرة مع التنوين، أو ما يقوم مقام التنوين من الإضافة أو الألف واللام إلى البيت، فيش تنوين، إلى البيت، أو إلى بيت الطلبة، فالتنوين يذهب مع الألف واللام ويذهب مع الإضافة. قد تكون الضمة والفتحة إعرابيين أو إعرابين بقى، إعرابين ولا تنوين يصحبهما، فإذا اضطررنا إلى تحريك الساكن حركناه بحركة لا يتوهم أنها إعراب. طيب الأسهل من هذا كله، لأن التعليلات كثيرة، الأسهل من هذا كله، معلش بقى بدم بعضهم أداب، ما العلاقة بين السكون والكسرة؟ العلاقة بين السكون والكسرة أن الضمة والفتحة مشتركتان بين الفعل والاسم. الضمة والفتحة مشتركتان بين،

لما في سنن أبي داود أن عمر أوصى إلى حفصة بنته وكانت زوجة له صلى الله عليه وآله وسلم. أيوة يا سيدنا. يعني كيف نصف هذا الكلام هو العدول عن رأي الجمهور في الكلام الأخير؟ علاقة هذا بما يعني الصخر نفسه رأى هذا وهو مجتهد فلا هو نفسه ما يعرفش لا البيقول اجتهد ولا شيخ البيقول اجتهد. احنا معانا قولين، قول الجمهور الشافعية وقول للصخري، وانت لك ان تأخذ بأي قول يقول العلماء. الحمد لله اختلافهم رحمة، اختلافهم رحمة. اجتهد نفسه اذا وصل او صار اجتهاده الى امر لا يجوز له ان يقلد غيره، يحرم عليه. يفتي يقول ينتمه اليه، يقول المالكيه بيقول هذا، يشير اليه، يقول فتوى المالكيه كذا، فتوى الشافعيه كذا، فتوى الحنابله كذا، فتوى جمهور الشافعيه كذا. هو نفسه يحرم عليه ان يقلد غيره في المساله التي اجتهد فيها. لكن انا مقلد لي ان اخذ من هذا ومن ذاك. تعب صح، عمال يختاره بالمنزلين الرأيين. المرجوح ده رأي المجتهدين، المرجوح ده رأي المجتهدين، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من اجاب. رايح موضوع عند المذهب عنده هو نفسه ما اجتهدش في الموضوع، لكن ده بينقل، ده ناقل، بيقول في راي راجح في المذهب وراي مرجوح في المذهب. وبنصحكم هنا في الزمن اللي احنا فيه ده اللي عامل فيه البلوى انك تاخده براي المرجوح، رايي كده. المفتي بيعمل كده، مفتي اي زمان، مفتي بطل يعني، المفتي بيعمل كده، ياتي الى راي مرجوح ويقول هذا هو الاولى بتطبيقه في هذا الزمان. أصل الخلاف قد يكون خلاف مذهب، قد يكون خلاف بعين، يعني اللي قدامنا دي مذبوحة مزكاة ولا مش مزكاة، ده مش خلاف مذهب، شبهة، اسمها شبهة عين. الخروج من الخلاف هنا مش مستحب زواج، لما يكون اللي قدامنا دي مزكاة ولا مش مزكاة، دي أختي من الرضاعة ولا مش أختي من الرضاعة، ده خلاف في العين. ما يقولش خروج من الخلاف مستحب، يستحب ان انا ما اتجوزهاش، لا ده يجب عليا ما اتجوزهاش، يجب عليا ما اكلش. ففي خلاف مذهب وخلاف في العين، شبهة مذهب وشبهة العين، دي شبهة مذهب، في شبهة في العين. الخروج من شبهة العين واجب مش مستحب. عندك سؤال؟ قرب مني عشان نستمع. عمر اوصى الى بنت الى انثى، دي معلومه. الشاك في قوله اوصى الى حفص، صاحب الجوهره. مين تاني؟ اي سؤال؟ هنقرا من باب فتح النفس للذي يريد ان يقرا ويجهز لدرس القادم. تفضل يا شيخ رسام. سنقرا شيئا من كتاب النكاح لمن يريد ان يحضر الدرس في المره القادمه. كتاب النكاح، قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى: كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به، وفي بعض النسخ وما يتصل به من الأحكام والقضايا. وهذه الكلمة ساقطة من بعض نسخ المتن. والنكاح يطلق لغة على الضم والوطئ والعقد، ويطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوطئ ويجد أهبته،